عن طريق عقد البيع بالتأجير المنتهي بالتمليك. فبعض أصحاب هذه السيارات كانوا منتظمين في سداد الأقساط، ربما بقي على بعضهم 5 أقساط وبعضهم 10 ونحو ذلك، ثم تلفت السيارة فعوضت الدولة مالك السيارات عن سياراتهم. من الذي أخذ التعويض؟ أخذتها الشركات والبنوك، وبذلك ذهبت السيارة من هذا الضعيف ولم يحصل على شيء من التعويض، وهذا لا شك أنه ظلم كبير وإجحاف في حق أحد أطراف العقد. والشارع الحكيم في جانب العقود راعى طرفي العقد، وأن لا يقع أي ظلم على أي أحد من الطرفين. ولذلك درست هيئة كبار العلماء بالمملكة هذا العقد في أكثر من اجتماع، بل كانت دراسته في دورتين قبل وفاة الشيخ عبد العزيز بن باز غفر الله له، ولم يصدر منهم قرار، وما صدر القرار إلا بعد وفاته في الدورة التي بعد ذلك، وصدر القرار بالمنع، وأن البديل هو الرهن، البديل لضمان حق البائع في التقسيط هو الرهن، وأن يرهن المشتري العين المبيعة أو غير العين المبيعة. وجاء في القرار المنع من عقد التأجير المنتهي بالتمليك لأنه عقدين على عين واحدة في زمن واحد، عقد تأجير وعقد بيع، وأحكام البيع مختلفة عن أحكام التأجير. فضمان العين في البيع إذا باع الإنسان سلعة اشتراها آخر، فالضمان على من؟ تدخل في ضمان من؟ العين المشتري، لأنه هو ملكها، هو المالك. بينما في التأجير الضمان على من؟ على المؤجر، لأنه هو المالك. فتداخل ضمانان، ضمان على المستأجر، كيف؟ لأنه في الحقيقة هو مشتري. لا، قالوا الضمان هنا على المؤجر، مع أنه يفترض أن يكون دخلت في ملك المشتري الذي هو في ظاهره مستأجر. فوقع تناقض واضطراب، فإن عقد البيع أحكامه وآثاره تختلف عن أحكام وآثار عقد الإجارة. وبذلك منعت الهيئة، وأيضا درس مجمع الفقه الإسلامي الدولي هذا العقد في دورته المنعقدة في عام 22 و400 ألف في الرياض، ووافق الهيئة في المنع في الصورة التي نص عليها قرار هيئة كبار العلماء، ووافق المجمع هيئة كبار العلماء أهمية عقد الرهن في المعاملات المالية المعاصرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى في باب الرهن، يقول رحمه الله: وإن انفك الرهن بقضاء أو إبراء بقي الرهن أمانة، لأن قبضه حصل بإذن مالكه لا ليختص القابض بنفعه، فأشبه الوديعة. قال المصنف رحمه الله: وإن انفك الرهن بقضاء أو إبراء. انفكاك الرهن يكون بأحد أمرين: إما بقضاء الراهن للدين الذي في ذمته للمدين وهو المرتهن، فلو كان العقد الذي بينهم بيع أرض ب100,000 ريال، باع محمد على زيد أرضا ب100,000 ريال مؤجلة إلى سنة، قال أنا أسددها لك لكن بعد سنة، السداد كان هذا العقد في شهر محرم عام 30 و400 وألف، السداد في محرم 1431، وقال زيد وهو ايش المشتري ولا البائع؟ مشتري، قال انا اريدها مؤجله لسنه، قال له محمد اريد رهنا، قال هذه سيارتي ارهنها عندك، فاخذ محمد من زيد سيارته للرهن بهذا المبلغ 100,000 ريال. في محرم 31 و400 ألف جاء زيد وسلم لمحمد 100,000 ريال، وهو قضاء ما عليه من دين. الآن بعد أن سلم زيد هذه 100,000، السيارة ما حكمها؟ تبقى أمانة، بقي الرهن أمانة لأن قبضه حصل بإذن مالكه. السيارة قبضها المرتهن وهو محمد بإذن الراهن وهو زيد، لا ليختص القابض بنفعه، فأشبه الوديعة. ما معنى قول المصنف لا ليختص القابض بنفعه؟ أي أنه لو كان القابض لهذا العين من أجل نفعها فإنه يضمن وتدخل في ضمانه، مثل القرض. القرض يقترض الإنسان مالا، لماذا؟ لينتفع به فيدخل في ضمانه. وحتى الوديعة لو أن إنسانا أودع شخصا وديعة كسيارة، قال هذه وديعة عندك احفظها إلى أن أرجع من سفره، يضمن ولو لم يتعدى ولم يحرق، لأن الوديعة يد قابضها يد أمانة، ما لم ينتفع بها المودع، فقال لا ليختص القابض بنفعه، فأشبه الوديعة، والوديعة يد الإنسان عليها يد أمانة لا يظلم. أو إبراء. نعم. أو إبراء. قضاء أو إبراء. الحالة الثانية الإبراء، ينفك الرهن بأحد أمرين، بالقضاء كما قلنا. الحالة الثانية ينفك بالإبراء. لو قال في مثالنا هذا بعد ستة أشهر في شهر رجب عام 300 و400 ألف قال محمد بن زيد أنا أبرأتك من 100 ألف أحللتك بها سامحتك أنت حل بها أبرأتك من الدين الذي عليك لي إحسانا منه، فقال له زيد جزاك الله خيرا وأخلف عليك بالبركة، فإن الرهن يبقى أمانة حتى يقبضها، حتى يقبض الراهن الرهن. رحمكم الله. فإذا انفك الرهن بالقضاء أو بالإبراء فإن الرهن في يد المرتهن أمانة حتى يقبضها، حتى يقبضها من؟ حتى يقبضها الراهن المالك له. وبذلك لو حصل أن هذه السيارة بعد الإبراء أو بعد القضاء ولم يستلمها بعد زيد وكانت في بيت محمد مغلقا أبوابها ونوافذها محصن لها محرزا لها، ثم جاء سارق وأخذ هذه السيارة، أخذ هذه السيارة، فما الحكم؟ لا يضمن، لا يضمن المرتهن محمد، لا يضمن، لأن يده يد أمانة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. إذا حل الدين فوفاه الراهن انفك الرهن. إذا حل الدين فوفاه الراهن انفك الرهن. نعم. وإن لم يوفه وكان قد أذن في بيع الرهن بيع واستوفى الدين من ثمنه وما بقي فله. نعم. في مثالنا السابق مثال محمد وزيد يحل الدين متى؟ في محرم 31 و400 ألف، فوفاه، وفى زيد ما عليه، جاب 100 ألف ودفعها إلى محمد، انفك الرهن. إذا حل الدين فنحن أمامنا أمران. الأمر الأول إذا حل الدين فإما أن يوفي المدين الدين للدائن، في مثالنا يوفي زيد 100 ألف لمحمد وبذلك انفك الرهن. الحالة الثانية أن في محرم، جاء محرم وخرج ونحن الآن في ربيع الأول وزيد لم يوفي ما عليه، حل الدين ولكن لم يوفي، قال وإن لم يوفه فننظر عندنا حالات. إما أن زيد لما أخذ منه محمد السيارة رهنا قال له انظر يا، يقول محمد لزيد انظر يا زيد إن وفيت الدين فالحمد لله وإن ما وفيت فسأبيع السيارة وأستوفي منها. قال أذنت لك، إن ما أتيتك في محرم ووفيت فلك أن تبيع السيارة وتستوفي منها الدين. والحالة الثانية أنه لم يأذن له، قال إن لم توفيني في الوقت، قال له هذه السيارة عندك هي رهن، لكن لا أذن ببيعها، أنا سأتيك إن شاء الله بالمال وأتصرف. الحالة الثانية إيش؟ أنه ما أذن. قال وإن لم يوفه فعندنا حالة، حال أولى أنه أذن في بيع الرهن، فإذا أذن في بيع الرهن بيع الرهن واستوفى المرتهن اللي هو الدائن الذي هو معنا محمد، استوفى الدائن من ثمنه وما بقي فله. الضمير هنا يعود لمن؟ محمد ولا زيد؟ زيد لمالكه. وهذا هو الفرق بين الرهن في الإسلام والرهن في الجاهلية، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن عن صاحبه، فإنه في الجاهلية يبيعون الرهن ويأخذون سواء كان زائدا أو مثله أو أنقص، يبيعون يأخذون الرهن أيا كان، والرهن لا يغلق عن صاحبه. فإن كان أذن في بيع الرهن بيع واستوفى المرتهن الذي هو معنا محمد الذي هو الدائن صاحب الحق، استوفى دينه من الثمن وما بقي فللمرتهن المالك وهو معنا في هذا المثال زيد. مثاله في هذا المثال أو صورته في هذا المثال، باع السيارة ب120,000 ريال، كم يأخذ محمد؟ 100، ويرد على زيد 20. الحالة الثانية في أنه لم يوفه حل الدين ولم يوفي المدين الدين ولم يأذن ببيع الرهن. الحالة الثانية أنه لم يأذن، الحالة الأولى أنه أذن ببيع الرهن، الحالة الثانية لم يأذن. نعم. وإن لم يأذن طولب بالإيفاء أو ببيعه، فإن أبى أو كان غائبا فعل الحاكم ما يراه من إجباره عن البيع أو القضاء أو بيع الرهن بنفسه أو بأمينه. هذه الحالة الثانية، أن الراهن لم يأذن ببيع الرهن إذا حل الدين، فما العمل؟ قال إن لم يأذن طولب بالإيفاء أو ببيعه. من يطالبه؟ لا، طالبه الآن من؟ الراهن ولا المرتهن؟ يطالب المرتهن، يطالب الراهن. محمد يطالب زيد، يقول سدد لي أو قع الرهن ووفني. فإن أبى أو كان غائب بحث عنه محمد، بحث عن زيد ما وجده، اتصل عليه في الهاتف مغلق الجوال، ذهب إليه في بيته قالوا من 7 أشهر لم نره، رفع الأمر إلى الحاكم. فالحاكم إن كان هذا زيد موجود الآن وهو يأبى أجبره على البيع أو القضاء، يعني أن يفي ويسدد ما عليه، فيجبره الحاكم يحكم عليه، حكمت عليك بأن تدفع. قال ما عندي شيء، قال إذن تبيع الرهن، تبيع الرهن و تشدد. قال ولا أبيع الرهن، قال أو بيع الرهن بنفسه أو بأمينه. بيع الرهن بنفسه سواء من الحاكم بنفسه نيابة عن، فيجوز هذا، عن المالك، فهو إما أن يجبره على البيع أو القضاء، أو يبيع الرهن الحاكم بنفسه أو بأمين يستخلفه الحاكم لبيع الرهن والوفاء من ثمنه، الوفاء من ثمنه. وهنا ملحوظ، لماذا لم يقل فإن لم يأذن طلب بالإيفاء أو بالبيع، فإن أبى باعه الحاكم؟ إيش قال؟ فعلى الحاكم ما يراه من إجباره على البيع أو القضاء أو بيع الرهن بنفسه. لماذا؟ للتنبيه إلى أن الأصل أن الإنسان لا يتصرف في ماله بغير إذنه، وأن الإذن شرط في صحة تصرفاته. فما دام ممكنا أن يتصرف هو بنفسه فلا يصار إلى غير ذلك البتة. وهذا فيه تنبيه إلى أهمية مراعاة حقوق الناس، وأنهم يتصرفون في أموالهم بإذنهم ولا يتصرف عنهم بأي سبب إلا في أضيق الحالات. ولذلك انظر إلى كلام الفقهاء رحمه الله، طولب بالإيفاء أو بيعه فإن أبى أو فعلى الحاكم ما يراه من إجباره على البيع، فما قال يبيعه الحاكم من إجباره، لا يزال التصرف له أو القضاء ثم أو البيع بنفسه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما طلب بالباقي يحكم عليه الحاكم. نعم. لو بقي شيء أو كانت السيارة ب80,000 يأخذ المدين، يأخذ الدائن الذي هو محمد 80,000 ويبقى 20,000 يطالب بها ويرفع أمر الحاكم ويجبر بالحكم على أن يفي بالباقي. مقابل ماذا؟ التعويض. هذه مسألة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال مطل الغني ظلم يحل عقوبته وعرضه. لهذا مفهوم وله منطوق. أما مفهومه فإن مطل المعسر وتأخير المعسر لا يؤاخذ عليه بشيء. فننظر أولا هل هو مماطل أو عاجز، إن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، إذن لا تعويض. إن كان مماطل وهو غني وأخر فإنه تحل عقوبته، ولكن كما قال ابن القيم وجماعة من أهل العلم بشكاية الإجماع بأن لا تكون العقوبة مالية، لأن العقوبة المالية تؤدي إلى الربا، وأنه أخذ أكثر مما هو مستحق له، وهذا هو الربا، إما أن تقضي وإما أن تربي. لكن يحل للحاكم أن يعزره إذا تيقن من أنه ماطل وهو قادر على الوفاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يصح رهنه وما لا يصح. يصح رهن كل هنا مسألة مهمة جدا، وهي: هل يصح رهن كل شيء؟ هذه مسألة مهمة. نعم. قال رحمه الله: يصح رهن كل عين يصح بيعها. هذه قاعدة، قاعدة: ما يصح رهنه هو العين التي يصح بيعها. إنسان عندنا مثلا محمد، جاءه زيد وقال: بعني هذه السيارة 50,000. قال: بعتك. قال: لكن سأسددها لك بعد 10 أيام. فقال: أريد رهنا أضمن به. قال: هذا ولدي علي، خذه رهنا. يجوز ولا يجوز؟ لماذا؟ لأنه لا يجوز. هل يمكن بيع الولد والاستثمار منه؟ لا يمكن. سيأتي إن شاء الله الصورة. الحالة الثانية مثلا، صورة ثانية: جاء إنسان صاحب ماشية وجاء إلى صاحب المزرعة جاره فقال: أقرضني 1,000 ريال. قال: هاك 1,000 ريال، لكن أريد رهنه. قال: هذا كلبي، كلب الماشية، أرهنه حتى أسددك. جوز؟ ايه. والصحيح يجوز بيعه ولا يجوز اتخاذه؟ فرق بين جواز الاتخاذ وجواز البيع. لا يجوز بيعه، بل الاتفاق على هذا في بيعه. لكن الكلب الآن، كلب الماشية، والصحيح يعني عليه عامة أهل العلم، لأنه يجوز اتخاذه ولا يجوز بيعه ولا شراءه. يجوز شراءه إلا إن لم يضطر إليه. فقال: هذا كلبي. يقول: يجوز؟ يقول: ما يجوز، لأن الكلب لا يصح بيعه. طيب. قال: صورة ثالثة. قال: هذا الذي جاء باع عرض 100,000 محمد على زيد، قال: أريد الرهن. قال: هذا هو، هذه الدار التي بجواري رهن، وهذه الدار وقف. وقف يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن الرهن ايش؟ لا يجوز بيعه. الوقف لأنها وقف، والوقف لا يجوز بيعه، فإذا لا يجوز رهنه. طيب، صورة أخرى: ذهبت إلى البقالة وأخذت منها أغراض 50 ريال، فنظرت إلى البوك ما وجدت شيئا، فقلت: أنا أخذها وأتيك غدا 50. قال: أنا لا أعرفك، هذه بطاقة، خذها رهنا إلى أن آتي غدا. تصح رهنا؟ ها؟ لماذا؟ لا يجوز بيعه. فهذه هي القاعدة، أنه ما يصح رهنه هو كل عين يصح بيعها يصح رهنها، كل عين يصح بيعها يصح رهنها، إلا في حالات استثناء مثل الثمرة قبل بدو صلاح، قبل بدو صلاح، قبل بدو صلاح، والزرع قبل استداده. وسيأتي هذا إن شاء الله في كلام الله. نعم. يصح رهن كل عين يصح بيعها، لأن مقصود الرهن الاستيثاق بالدين باستيفائه من ثمنه عند تعذر استيفائه من الراهن، وهذا يحصل مما يجوز بيعه. نعم. لماذا يصح رهن كل عين يصح بيعها والعين التي لا يصح بيعها لا يصح رهنها؟ لأن مقصود الرهن الاستيثاق بالدين باستيفائه من ثمنه عند تعذر استيفائه من الراهن. مقصود الرهن أن يستوفي صاحب الدين دينه من الرهن، فإذا كان الرهن لا يصح بيعه فكيف يستوفي منه؟ إذا كان لا يصح بيعه معناه أنه لن يبيع هذا الرهن، وبالتالي لم يستفد شيئا. ومقصود الرهن كما قال المصنف رحمه الله، مقصود الرهن الاستيثاق بالدين باستيفائه من ثمنه، متى؟ عند تعذر استيفائه من الراهن. وهذا يحصل بإيش؟ يحصل بما يجوز بيعه، يحصل بما يجوز بيعه. نعم. ويصح رهن المشاع لأنه يجوز بيعه فجاز رهنه كالمفرز. نعم. هل يصح رهن المشاع؟ إنسان اشترك مع زيد ومحمد، اشترك في شراء دار، كل واحد له النصف، 100,000 كل واحد دفع 50,000. ملك محمد وزيد الآن ملك مشاع ولا مفرز؟ يعني يكون نصف البيت، لكن نصف اليمين ولا نصف اليسار؟ مشاع، ليس مفرزا. قال المصنف رحمه الله يصح رهن المشاع. جاء زيد واشترى من صالح سيارة 50,000، قال أريد رهن، قال عندي هذا البيت الذي اشتريته أنا ومحمد بنصفه، أنا أرهن نصفي الذي في البيت الذي أملكه في هذا البيت. سلام. يجوز؟ ننظر هل هذا زيد يصح أن يبيع نصفه أو ملكه بهذا العين، بهذه العين، ولا ما يصح؟ يصح. لو عرض وقال أنا أملك نصف هذه الدار، من يشتريها مني؟ يصح ولا لا؟ يصح. إذن يصح رهنها. قال المصنف يصح رهن المشاع لأنه يجوز بيعه فجاز رهنه كالمفرز. صار ذلك ما يكون للشريك حق الشفعة؟ بلى، لكن حق الشفعة لا يمنع منه، لأنه حتى وإن شفع فإن البائع سيأخذ الثمن سواء من المشتري الأول ولا المشتري الثاني، وهو المقصود. ثم إن اتفق على جعله في يد المرتهن أو يد عدل وديعة بالمالك أو بأجرة جاز. قال المصنف ثم إن اتفق على جعله في يد المرتهن، جعل ماذا؟ ضمير هنا إيش؟ ها؟ على الظهر، على الرهن. قال انتفق على جعله في يد المرتهن أو يد عدل وديعة للمالك أو بأجرة جاز. اتفق من؟ ما رأيك؟ لماذا؟ لأنه قال ثم إن اتفق على جعله في يد المرتهن، اتفق ما ملاك الرهن المشاع، ملاك المشاع. نعم، يعني يقول اتفق ليس ملاك، اتفق مالك مشاع مع من؟ المرتهن. الآن هذا المشاع هناك مالك له آخر، هناك مالك له آخر، فإن قال اتفق على جعله في يد المرتهن، اتفق من؟ لا، هنا اتفق ملاك المشاع، يعني جاء المالك الآخر وقال لا بأس أن يكون الرهن في يدي المرتهن، أنا أسمح أن يكون، وإن كنت أنا المالك له ولا لي دخل في عقدكم، لكن أسمح. إن اتفق يعني الحمد لله، أو يد عدل وديعة للمالك، انظر، أو يد عدل وديعة للمالك، يعني أنه هذا العدل يكون مستودعا أو مودعا لهذا ويده على هذا، يد وديعة بالنسبة للمالك وبالنسبة للمرتهن، فهو ينوب عنهما، أو بأجرة جاز. وإن اختلف، وإن اختلف جعله الحاكم في يد عدل وديعة لهما، أو يؤجره لهما محبوسا قدر الرهن، قدر الرهن للمرتهن. نعم، وإن اختلف جعله الحاكم في يد عدل وديعة لهما، أو يجيره لهما محبوسا قدر، محبوسا إيش؟ قدر الرهن للمرتهن، يعني أن يجعل هذا الحاكم بيد عدل وديعة لهما، أو يجيره لهما محبوسا قدر الرهن للمرتهن، يعني هذا العين، هذه العين المحبوسة أو المودعة إذا أجرت فإن من العدل فإنه يعطي هذا المالك حقه، ويعطي صاحب الرهن اللي هو الآخر حقه الذي هو محبوس هذا الرهن للمرتهن به. نعم، وإن رهن نصيبه من جزء من المشاع وكان مما لا ينقسم جاز. وإن رهن نصيبه من جزء من المشاع وكان مما لا ينقسم جاز. لو قال أنا أرهن نصف ما أملك، يجوز ولا ما يجوز؟ يقول ننظر، وكان إيش؟ مما لا ينقسم. كيف مما لا ينقسم؟ يعني هذا النصف، نصف ما يملك، نصف ما يملك لا يمكن قسمته، مشاع، يصح ولا ما يصح؟ يصح. قال كان مما لا ينقسم جاز، وإن جازت قسمته. قال نعم اقرأ. وإن جازت قسمته احتمل جواز رهنه لأنه يصح بيعه، واحتمل أن لا يصح لاحتمال أن يقسماه فيحصل المرهون في حصة الشريك. نعم. وإن هذا إن كان مشاعا مثل سابق، سواء جزء من المشاع أو المشاع كله مما يملكه هو. وإن جازت قسمته فهناك احتمالان في المشاع. الأول جواز الرهن لأنه يصح بيعه. الاحتمال الثاني يقول لا يصح رهنه لأنه لا يصح بيعه. الاحتمال أن يقتسمه فيحصل المرهون في حصة الشريك، يعني هو الآن يملك جزءا مشاعا الذي هو النصف، وسيرهن نصف ما يملك فإن كان مما يمكن قسمته، يعني مكون هذا البيت أخذ مثلا أربعة بيوت متجاورة، نعم كل واحد دفع النصف لأربعمائة ألف، أيها في واحد واثنين وثلاثة وأربعة، أيها لأحد الشريكين؟ ها؟ مشاع. فهو قال أنا أرهن نصف ما أملك، يعني نصف النصف. قال فإن كان مما لا ينقسم، يعني كان في دار واحدة انتهينا، هذا مثله مثل الأول في أصل، لكن كان مما ينقسم فلا أربعة أربعة مثل بعض، ويملك قد يكون فرهن رهن نصف ما يملك، قد يكون دار واحدة فهذا مما ينقسم، فقد يكون عند القسمة نصيب الشريك هو العين المطمئنة، فعندئذ أي نعم، فهذا هو الاحتمال الذي جعله يقولون بعدم جوازه. نعم. ويصح رهن العبد المرتد والجاني لأنه يجوز بيعهما. العبد هل يجوز رهنه ابتداء؟ يجوز رهنه لأنه يجوز بيعه. العبد المرتد، العبد الجاني يجوز بيعه ولا ما يجوز؟ أي قال لأنه يجوز بيعه. في المذهب جواز بيع العبد الجاني والعبد، وش العبد الجاني؟ ما تعلق به جناية، فيجوز بيعه. نعم يجوز بيعه، إذن يجوز رهنه. نعم. وفي رهن القاتل في المحاربة وجهان بناء على بيعه. القاتل في المحاربة هل يجوز بيعه؟ بعض أهل العلم، أو هناك وجهان في المذهب وهو محل خلاف عند أهل العلم، لأنه استحق إيش؟ القتل، هل يجوز بيعه هو كذا؟ بعض أهل العلم قال لا يجوز، وبعض يقول يجوز ما دام أنه ينتفع به حتى يتم القتل له عليه، فعندئذ وقع الخلاف، فيقع الخلاف أيضا في رهنه، في صحة رهنه. نعم. ويصح رهن المدبر في ظاهر المذهب لظهوره في بيعه. ما هو المدبر؟ لا هذا في الآبق. نعم يعتق بعد الموت، فهل يصح بيع المدبر؟ ابتداء إذا قال الإنسان لعبده أنت حر إذا ألم، هذا يسمونه إيش؟ مدبر. نقول نعم، أصل المدبر يصح بيعه ولا ما يصح؟ يصح بيعه. فقال في ظاهر المذهب، وإلا فيه خلاف، فيه خلاف، قال يصح رهن المدبر في ظاهر المذهب لظهوره في بيعه، يعني لظهور المذهب في بيعه، ليس لظهور العقد، لا، لأنه الذي يشتريه يشتريه للانتفاع به مدة حياة سيده، بعد ذلك إذا مات سيده اعتق ولو كان ليس تحت يد سيده. نعم. ويصح رهن من علق عتقه بصفة توجد بعد حلول الدين لإمكان استيفائه من ثمنه. كذلك من علق عتقه بصفة توجد بعد حلول الدين، مثل إيش؟ يعني لو قال سيد لعبده أنت حر إذا جاء إيش؟ مثلا جاء رمضان والدين يحل في شعبان، يصح ولا لا؟ لأنه لا يزال عبد، لا يزال عبد ما عتق، وبذلك يجوز بيعه. فالقاعدة أنه ما دام أنه يجوز بيعه في هذه الفترة يجوز رهنه بإمكان استيفائه من ثمنه، لأنه إذا حل الدين في شعبان وهو لن يعتق إلا في رمضان، ففي شعبان يجوز بيعه ولا ما يجوز؟ ها؟ يدخل في ماذا؟ نعم، هل يجوز بيع المكاتب؟ ها؟ يأتي قالوا أنا صحره المكاتب، سيأتي يا شباب. تفضل. وإن كانت الصفة توجد قبل حلول الدين لم يجوز رهنه لأنه لا يمكن استيفاؤه من ثمنه. لو قال أنت تعتق في رمضان وحل الدين في ذي الحجة، لماذا؟ لأنه يحل الدين وهو لا يصح بيعه قد عتق. نعم. وإن كانت تحتمل الأمرين احتمل أن يصح رهنه لأن الأصل بقاء العقد والعتق قبله، والعتق قبله مشكوك فيه فهو كالمدبر. احتمله. وإن كانت تحتمل الأمرين، لا أكمل، احتمله. وإن كانت تحتمل الأمرين احتمل أن يصح رهنه لأن الأصل بقاء العقد والعتق قبله مشكوك فيه فهو كالمدبر. والثاني احتمال الثاني احتمل. واحتمل أن لا يصح رهنه لأنه يحتمل العتق قبل حلول الحق، وهذا غرر لا حاجة إليه. نعم، إن احتمل الأمرين يعني قد يحل الدين وهو ما عتق، وقد لأن هذه الصفة ما ندري هل تحل في رمضان أو تحل قبله أو بعده، فاحتمالان، احتمال أن يصح الرهن لأن الأصل بقاء العقد وهو إيش؟ العقد الرق، العقد يعني الأصل بقاء العقد وهو الرق، والعتق قبله مشكوك فيه، فأصل أنه عبد وأن عقد الرق باقي، واحتمل أنه لا يصح رهنه لأنه يحتمل العتق قبل حلول الحق، وهذا غرر ولا حاجة لنا بالغرر. ولا شك أن العقد إذا تردد بين غرر وعدم غرر فإن الأصل عدم غرر، وهذا أسلم العقود. فإن مات سيد المدبر وهو يخرج من الثلث أو وجدت الصفة عتق وبطل الرهن. إن مات سيد المدبر، مات الآن يعتق ولا ما يعتق؟ وهو يخرج من الثلث أو وجدت الصفة إيش؟ عتق وبطل الرهن. كيف هو يخرج من الثلث؟ نعم، وهو يخرج من الثلث أو وجدت الصفة عتق وبطل الرهن، لأنه لو قال الآن المدبر لو قلنا الآن يجوز بيعه ويجوز يجوز رهنه لأنه يجوز بيعه رهنه لأن السيد موجود الغد مات السيد والرهن باقي أو الدين باقي باقي لها سرح كامل قال بطل الرهن بطل ولا يؤثر على العبد فنقول أنه متعلق به عبد فلا يعتق حتى ينتهي ذلك ما يقال لأنه ما دام هناك تعلق بهذا العبد وهو الرهن فإنه لا يعتق حتى يحل الدين ويستوفي المرتهن من الراهن دينه لا نقول يعتق قال عتق وبطل الرهن لأن الشارع الحكيم يتشوف إلى العتق وإذا وجد سبب عتقي فهو أقوى من أي سبب آخر فهو أقوى من أي سبب آخر لما قلنا من تشوف الشارع الحكيم إلى العتق نعم يجب إيش بدون رحمة الدين مثل لو خلك لا بما اتفق عليه ولو كان ما دام ان هذا الرهن هلك او بطل الرهن بسبب مثلا هذا العتق يبقى الدين ويبقى بدون رهن الا ان قام المدين بتقديم رهن اخر لقاء نفسه والا لم يجبر لو هلك الرهن في اثناء العقد فهل يجبر الراهن على رهن اخر لا يجبر ولا يصح رهن المكاتب بتعذر استدامه قبضه ولا يصح رهن المكاتب لتعذر استدامه قبضه ويتخرج أن يصح إن قلنا استدامة القبض غير مشترطة وأنه يصح بيعه ويكون ما يؤديه من نجوم كتابته رهنا معه نعم رهن المكاتب وهو الذي كاتب سيده على العتق قال ولا يصح رهنه لماذا لأنه يتعذر استدامة القبض لأنه قد يعتق والمفروض أنه يكون في وهل الرهن قبض الرهن شرط واستدامة القبض شرط أو لا في الرهن على خلاف المذهب على اشتراط القبض واشتراط استدامة القبض فقالوا قد يقبض لأنه عبد الآن لكن قد يعتق فالاستدامة غير ممكنة قال يتعذر استدامة قبضه ويتخرج هذا تخريج شو الفرق بين رواية الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي نعم ويتخرج. نقول ما معنى تخريج؟ نعم على أصول المذهب وقواعده فهو تخريج وليست رواية، هي مقابل رواية. الرواية هي من قول الإمام، وأما التخريج فهو إيش؟ قياس على أصول وقواعد قول الإمام. قال ويتخرج أن يصح، إذا هذا ليس قول الإمام، ليس قولا للإمام، وإنما تخريج. وتخريج التخريج من أنواع إيش؟ لكنه هو يعتبر من إيش؟ مما ينسب إلى المذهب، مما ينسب إلى المذهب رواية وإلا تخريجا. نعم. قال ويتخرج أن يصح إن قلنا استدامة القبض غير مشترط، يعني ما دام هناك رواية، لأن استدامة الشأن القبض غير كما جاء، واستدامة القبض كابتدائه في الخلاف في اشتراطه. فهناك وقع الخلاف في اشتراط استدامة القبض، فرهن المكاتب على الرواية بأنه لا بد من استدامة القبض واضح، لا يصح الرهن. لكن إذا في الرواية الأخرى التي لا تشترط فيها استدامة القبض يتخرج عليه أن يصح رهن المكاتب، لأنه يصح بيع، يصح بيع المكاتب كما قلنا، صح يصح بيع المدبر ونحوه، لأنه لا يزال عبدا. قال ويكون ما يؤديه للنجوم يعني من أقساط كتابية رهنا معه. كيف؟ هو الآن العبد رهن، الكاتب رهن، فقال ويكون ما يؤديه من نجوم كتابته رهنا معه. نعم، أنه من الرهن. طيب وإن عتق؟ نعم قرأتها. وإن عتق بقي ما أداه رهنا كالقن إذا مات بعد كسب. نعم. وجميع هذه المعاني عيوب لها حكم غيرها من العيوب. وإن عتق بقي ما أداه رهنا، لأنه أداه وكان كما قال رهنا معه، فأداها وهي جزء من الرهن فتبقى رهنا كالقن إذا مات بعد الكسب. كيف؟ العبد إيش؟ الذي عيد في غناء ونحو ذلك، إذا مات بعد الكسب تكسب بهذا الغناء هذا عيب وتكسب به، ماذا يكون؟ هل يكون للسيد؟ لا، يعني أنه ليس للسيد، مثل أن هذا الذي أداه المكاتب هل هو للسيد الآن؟ يقول لا، ليس للسيد حتى ينتهي الرهن، حتى ينتهي الرهن. نعم. قال رحمه الله: فصل. ويصح رهن ما يسرع إليه الفساد لأنه مما يجوز بيعه، وإيفاء الدين من ثمنه فأشبه الثياب. هذا أيضا من الصور التي نص العلماء في المذهب على جواز رهنها، وهي الأشياء التي يسرع إليها الفساد، مثل الفواكه يجوز بيعها رهنها. نعم يجوز رهنها لأنه يجوز بيعها. قال: ويصح رهن ما يسرع إليه الفساد لأنه مما يجوز بيعه، وإيفاء الدين من ثمنه فأشبه الثياب. الثياب لا يسرع إليه الفساد، لا تفسد. يبيع إيش؟ لا، هل هذا يمكن أو لا؟ الآن سيأتي تفصيله. نعم. فإن كان الدين يحل قبل فساده وإن كان يفسد قبل الحلول وكان مما يمكن إصلاحه بالتجفيف كالعنب جفف. الآن هذا الذي يسرع إليه الفساد يجوز بيعه. طيب، قال: إن كان الدين يحل قبل الفساد، يحل إن كان أذن فيه أو لا يذن حسب الخلاف الذي ذكر. قال: فإن كان الدين يحل قبل فساده، يحل قبل فساده، فساد في شهر الدين يحل بعد 20 يوم، بيع وقضي من ثمنه. إذا كان أذن ما سدد يباع بعد 20 يوم، يسدد حتى مدة صلاحيته 20 يوم، والدين يحل بعد شهر، فماذا يعمل؟ قال: وإن كان يفسد قبل الحلول، حلول بعد شهر وفاكهة تفسد بعد 20 يوم، ننظر كان مما يمكن إصلاحه بالتجفيف كالعنب جفف، بعض الفواكه يمكن تجفيفها، ومؤونة التجفيف على الراهن والمرتهن. اقرأ شيخ. ومؤونة تجفيفه على الراهن لأنه من مؤونة حفظه فأشبه نفقة الحيوان. وإن كان مما لا يجفف فشرط بيعه وجعل ثمنه فشرط بيعه وجعل ثمنه رهنا فعلى ذلك. نعم. إن كان يفسد قبل الحلول، كان يمكن إصلاحها بالتجفيف كالعنب، أو مثلا مما يمكن إصلاحه بالتفريج تجميد مثلا ولا يضره كذلك، لكن مأمة هذا التجفيف أو التجميد على من؟ على الراهب، لأنه من مؤونة ومؤنة حفظه، فأشبه نفقة الحيوان الحيوان نفقته على من الأصل؟ على الراهب، على المالك، إلا لو انتفع كان مما ينتفع، لكن ليس له منفعة حيوان لا ليس له منفعة، فلا لا يجبر أو لا يلزم المرتهن على النفقة، وإنما نفقته على مالكه، وإن كان مما لا يجفف، يعني مما لا يمكن إصلاحه لا بالتجفيف ولا بالتجميد يفسد. فكان هناك شرط أنه إذا لم تسدد أبيعه، فشرط بيعه وجعل ثمنه رهنا فعلى ذلك، يعني كان يشترط البيع في أنه إذا أخذت هذه الفاكهة فإني أبيعها وأجعل ثمن رهن فعلى ذلك، يبيعه ويأخذ الثمن ثمن هذا الرهن رهنا، فيكون الآن الرهن ليست العين وإنما ثمنها. نعم. وإن لم يشرط ففيه وجهان، أحدهما يصح الرهن ويباع كما لو شرطه، لأن الحالة تقتضي ذلك لكون المالك لا يعرض ملكه للتلف، فحمل مطلق العقد عليه كما يحمل على تجفيف العنب. نعم. إن كان لم يشترط، قال ما اشترط عليه أن يبيع، ما اشترط المرتهن على الراهن أنه يبيع، ففيه وجهان. الأول مثل ما كما لو شرط، الأول كما لو شرط يصح الرهن، يباع كما لو شرطه. لماذا؟ لأن الحال تقتضي ذلك. كيف أترك هذه العين ستفسد وتهلك؟ لا، لكون المالك لا يعرض ملكه للتلف كما يحمل على تجفيف العنب. الثاني، وبذلك صح الرهن، صح الرهن ما يسرع إليه الفساد ولو كان يفسد قبل حلول الأجل، قبل حلول الدين، لأنه يبيعه المرتهن، يبيع الرهن ويبقي ثمنه رهنا. نعم. والثاني لا يصح، لأن البيع إزالة ملكه قبل حلول الحق، فلم يجبر عليه كغيره. والثاني، الوجه الثاني في المذهب، لا يصح الرهن إذا كان مما يسرع إليه الفساد و سيفسد قبل حلول الأجل ولا يمكن إصلاحه بالتجفيف ونحوه، فإنه لا يصح رهنه، لأن البيع إزالة ملكه قبل حلول الحق فلم يجبر عليه، وبذلك لا يبيع، لا يحق له البيع لأنه لم يشترطه، وبذلك لا يصح الرهن. نعم. وإن شرط ألا يباع فسد وجها واحدا. وإن قال لا، هو الآن في حال أنه اشترط عليه أن يبيعه فإنه يصح الرهن، ما اشترط عليه أن يبيعه ففيه وجهان. الحالة الثالثة، أصل شرط أن لا يبيعه، شرط أن لا يبيعه، قال أنا أعلم أنه سيفسد، شرط أن ما تبيعه، فسد ولا ما فسد؟ قال فسد وجها واحدا، فسد إيش؟ الرهن. نعم. لأنه إن وفى بشرطه لم يمكن إيفاء الدين من ثمنه. نعم، لأنه ما دام أنه سيوفي بالشرط وهو يقول والشرط هو أن لا يبيع هذه العين المرهونة وهي ستفسد، فمعناه لا قيمة لهذا العقد، لأنه يعني لا يمكن إيفاء الدين لثمنه فيفسد. نعم. نقرأ السؤال حسنا ليك ولا نقف إلى هذا إن شاء الله. يقول سائل إن أعطى صاحب السيارة سيارته لصديقه بتركها له عند منزله، فحدث حادث، فهل يضمن هذا الصديق؟ أعيد شيء. يقول أحسن الله إليك، إن أعطى صاحب السيارة، إن أعطى، يقول إن أعطى صاحب السيارة سيارته لصديقه بتركها له عند منزله، فحدث حادث، فهل يضمن هذا الصديق؟ حدث حادث كيف؟ الآن هذا صاحب السيارة جعل السيارة وديعة عند صاحبه، فإذا تأدم عليه لأنه لم يفرط ولم يتعدى، ثم حدث حادث على السيارة، فإنه لا يضمن، لأن المودع يده على العين، يد أمانة، والأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، فإذا لم يتعد ولم يفرط لا يضمن، لأن الوديعة عقد إرفاق وإحسان، هذا محسن، محسن بحفظ هذا المال، ولذلك راعى الشارع، لأنه لا يده يد أمانة، لا يضمن لو جاءها ما لم يكن فيه تعد ولا تفريط، بأن حفظها بما تحفظ به أمثالها أحرزها، ولكن سرقت مثلا، أو جاءتها آفة سماوية فأتلفت شيئا منها أو أتلفتها، فإنه لا يضمن، لا يضمن، لأن يده يد أمانة لا ضمان. هذا السؤال الأخير، يقول سائل توضيح على هذا، تفضل. فإن اليد تنتقل من يد الأمانة إلى يد الضمان، إذا انتفع المودع بالوديعة انتقلت يده من يد الأمانة إلى يد الضمان. نعم. الله يقول السائل، عصر اليوم سلم الإمام وبدأت جماعة ثانية في الصلاة، فلما صلوا 3 ركعات إذا بالجماعة يناقشون الإمام صاحب الجماعة الأولى، فبدأ أنه سلم من 3 فقام ليأتي بالرابعة، فقطع إمام الجماعة الثانية صلاته ودخل مع الجماعة الأولى، مع العلم أنه صلى أيضا بالجماعة الثانية 3 ركعات، فما حكم عمله ذلك؟ لا، هذا خطأ، فدعونا صلى جماعة فلا يقطع الجماعة وقد صلى بهم 3 ركعات، فيحدث بذلك إشكالا على جماعته، فكان عليه أن يكمل، أما وقد فعل وصلوا مع الجماعة الأولى 1 ركعة ثم أتوا ب3 قضاء، صلاته إن شاء الله صحيح. أخ السؤال رحمه الله، يقول رجل صلى المغرب ثم جاء آخر ليصلي، فصلى الرجل الأول معه صدقة عليه، هل يلزمه أن يأتي بركعة رابعة لأن المغرب وتر النهار والصلاة الثانية نافلة له؟ أعيد. يقول أحسن الله إليك، رجل صلى المغرب ثم جاء آخر ليصلي، فصلى الرجل الأول معه صدقة عليه، هل يلزمه أن يأتي بركعة رابعة لأن المغرب وتر النهار والصلاة الثانية نافلة له؟ لا، لا يلزمه، لا يلزمه، لأنه هذه الصلاة التي صلىها بهذه النية وهي التصدق عليه، هذه صفتها، هذه صفتها، الله أعلم، أنه لا يصلي زيادة، وإنما